جئت لتعلم عاهل الفرس كيف يركع. لو كانت الرسل تقتل لقتلته. الرسل يعني السفراء من الدول. لكن ده امر متفق عليه. ده امر دبلوماسي. اللي هم اصحاب الرسائل. من حتى الحربيين. لو كانت الرسل تقتل لقتلتك. ثم امرت ابعثوا لعاملنا في اليمن. يأتيني بمحمد مقبوض عن حي او ميت. بص التعامل. اسلوب بهذا الغرور. وبهذا وقطع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بان يمزق الله ملكه. ومزق ملكه بالفعل. والغريب انه يعني اختصارا سريعا لهذه القصة. هم ارسلوا لملك اليمن. اللي هو نادع يعمل. لان زي ما قلنا ان العرب كانوا في جاهليتهم غير متحضرين بيأكلوا في بعض في الصحراء. والمتمكنون منهم في اليمن السعيد يعملون عملاء للفرس وللروم للدولتين العظميين. وفي الشمال إمارة المنادرة وإمارة الغساسنة. برضه عملاء لمين؟ للفرس وللروم. يبقى البلاد المتحضرة العربية تعمل عملاء للدول العظمى. والبقية يقتتلون ويقتل بعضهم بعضا وتقوم حروب 40 سنة من أجل ناقة السيدة البسوس. من أجل ناقة. وحرب لحس الغبراء يقتلوا بعض. فجاء الإسلام فانتشل هؤلاء من الضياع ومن الدين. خذوا بالكم. جاء الإسلام وزيك عمر بن الخطاب يقول إيه؟ والله إنا كنا أذلة. فأعزنا الله بالإسلام. فإن ابتغينا العزة في غيري أذلنا الله. مكة كانت العزة. يجي النبي يقول مثلا للنعمان بن المنذر فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكبه. والرجل هو يعلم النبي أنه بيعمل عميل. عميل لدى دولة من الدول العظمى الكبرى سواء الفرس أو الروم. يعني حتى المسح في الشعر كان كافر. مش كده ولا لا؟ فيقول أرسلوا إلى عاملنا باليمن الملك اللي يأتيني بمحمد يقبل عليه ويجيلي حي أو ميت. يروح الخبر لليمن ويجي اليمن ويبعث مجموعة كده عشان يقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يدخلوا على الرسول مش محتاجين بقى كتيبة ولا جيش لأن هم جايين. تعال معانا بدلنا نجيب لكم جيوش متلتلة. ما الدولة العظمى. فدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم نظر لهم كده لهم فاتلين شواربهم كده الشوارب مبتولة وحلقين لحاهم. قال من أمركما بهذا؟ قال ربنا. قال ولكني ربي امرني بان اعفو عن لحيتي اعفاء اللحيه. بص النبي صلى الله عليه وسلم قال استنوا انتوا عايزين ايه؟ مقبوض عليه هنجيبك حيه بس هتقول بره منصبي. بعد قال ابلغ ملكتكما اللي هو فين في اليمن. قال ربي قال ربكما. مين؟ كسر ام الشروان اللي بعد عدى عليه ابنه فقتله. ابنه قتله للاسف. طبعا الخبر ده عشان يوصل لليمن او يوصل لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاج اكثر من شهر. هو قتل الليلة اللي فاتت. طبعا الذي جاءه بهذا من الوحي في نفس الزمان. قال لهم خلاص يعني الموضوع اللي فعله بقاش فيه كثرة. انتوا بعتوا امر من مين من كثرة كثرة خلاص. عليه العرب. راح في داهية. ابنه قتله. المهم انتهت هذه المشكلة. الموضوع. ثم بعد ذلك سقطت الدولة الفارسية تحت سنابك. رجال سعد بن ابي وقاص واخوانه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وانتهت الدولة الفارسية وبقي منهم الان من يريد ان يقوم باحياء الدعوة المجوسية والدولة الفارسية مرة اخرى ويتسمون بالرافضة او بالشيعة كما سنبين ان شاء الله تعالى. ما علينا. المهم ان هذه كانت الرسائل. يجي بقى هرقل يقول له إيه؟ يعني احنا كنا بنتكلم على مسألة الجهاد. هل الملك ده هيوافق على ان كتائب التوحيد تأتي للدعوة؟ تقول له هاتوا لي محمد حي او ميت. يبقى لابد من كان زي يزال وامثاله. علشان بعد كده لما يزال من الوجود تصبح الدعوة عامة للناس جميعا. فما نقولش بقى زي التعليم ما بيقولوا مثلا اذا كانت الدعوات الارضية العلم يكون كالماء والهواء للناس. ثم للدعوة الى التوحيد بقى ايه؟ اعظم بكثير. لان اهم من الماء واهم من الايه؟ من الهواء. فلابد ان تكون الدعوة عامة لكل الناس. بعد عامة شوف التعبير القرآني يقول

من 38 ل 39 قول المسيح هو ذا بيتكم يطرق لكم خرابا. تقول لبني إسرائيل لأني أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. مش هتشوفوني بعد كده خلاص فعلا فتح. ثم يقول حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب الذي يأتي على لسانه دائما إيه؟ باسم الله الرحمن الرحيم يعني. وفيه نفمرفض بقى إسحاق واحد الأولين من سطر اثنين لثلاثة ومن سبعة ثمانية عن يحيى عليه السلام كما هو مكتوب في الأنبياء ها أنا أرسل أمام وجهك ملاك الذي يهيئ طريقك قدامك صوت صارخ في البرية صوت صارخ في البرية أعد طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة زي الفاز. وكان يكرز قائلا يأتي بعد من هو أقوى مني الذي لست أهلا أن أنحني وأحل سيور حذائي أنا عمدتكم بالماء وأما هو سيعملكم بالروح القدس. تعال بقى على إنجيل يوحنا الإصحاح الأول برضه بيقول إيه من 19 للسطر 19 للسطر 27 وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه من أنت فاعترف ولم ينكر وأقر أني لست أنا المسيح ده يوحنا. فسألوه إذا ماذا إليا أنت فقال لست أنا قالوا النبي أنت فأجاب لهم كانوا منتظرين كم واحد ثلاثة مسيح وإلياء ونبي خدوا بالكم فلما واحد السؤال قلوا أنت مين في الثلاثة قالوا له إلي إنت قال إني لست أنا المسيح ده كده يوحنا. فسألوه إذا ماذا إلياء أنت فقال لست أنا قالوا النبي أنت فأجاب له فقالوا له من أنت لنعطي جوابا للذين أرسلونا ماذا تقول عن نفسك قال أنا صوت صارخ في البرية قوموا طريق الرب كما قال إشعياء النبي. وكان المرسلون من الفريسيين طائفة من اليهود فسألوه وقالوا له فما بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا إلياء ولا النبي. أجابهم يوحنا قائلا أنا أعمد بماء ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه هو الذي يأتي بعدي الذي صار قدامي الذي لست بمستحق أن أحل سيور حذائي. واخدين بالكم من الكلام طبعا عندهم هم نظام اليهود لما يشيلوا اسم حد اسم حد ويحطوا اسم مكانه يحطوه بطريقة معينة. الطريقة دي ايه هي طريقة حساب الجمل عشان ما يبقاش حد عارفها دي كانت تعتبر سر من اسرار الكهنوت اليهودي يشيلوا اسم ويحطوا اسم مكانه الاسم ده يوزنه يساوي في الوزن ها في حساب الجمل حساب الايه الجمل لكل حرف من الحروف بيزنوا رقم. الاسلوب ده اللي سئل عنه عبد الله بن عباس فقال شعبه من السحر مع ايه ده احنا مش متعبدين بيه لكن ده اسلوبهم هم يشيلوا اسم سر من اسراره يحطوا اسم مكانه علشان الاجيال بتاعتهم علمائهم بس يعرفوه عن طريق الايه الارقام. فتبقى مساله شفره الشفره بتاعتهم دي ايه تعالوا نشوف احمد ونشوف ايليا لان احمد قال ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه فهم شالوا من الانجيل احمد فحطوا مكانه ايه ايليا. فاحمد الالف واحد والحاء ثمانيه والميم اربعين والدال اربعه المجموع ثلاثه وخمسين. الياء الالف واحد والياء عشره واللام ثلاثين والياء الثانيه عشره والالف واحد والهمزه الاخيره تعتبر الف بواحد ويساوي المجموع ثلاثه وخمسين ولذلك احمد تساوي عنده الياء. طبعا هناك دراسه اتكلمنا فيها لو تذكرون في تفسيرنا لسوره الايه الاعراف وجبنا كل الاشارات دي سواء من اطفال العهد القديم او اطفال العهد الجديد نقلا عن الائمه والعلماء كان دراسه عارف القصه دي كويس قوي فلذلك قال الكلمه اللي قيلت في الانجيل اللي هي احل ايه سيور حذائي قال ولو كنت عنده لغزلت عن قدمي نفس الكلمه اللي قالها مين النجاشي. فاكرين الكلام النجاشي مش قال غزلت عن قدمي برضه قال كده ولا ما قالش ونقلت لكم هذا الكلام في الدرس الله. المهم بمجرد ما قال الكلام ده قال ابو سفيان فلما قال ما قال وفرغ هرقل من قراءة الكتاب كثر عنده السخط ضاقوا وارتفعت الأصوات وأخرجنا خرجونا بره. فقلت لاصحابي حين اخرجنا لقد امر عمرو بن ابي كبشة امر يعني ايه عظمة لقد جئت شيئا ايه امرا امرا يعني عظيما من الفعل امر لقد امر يعني عظمة عمرو ابن ابي كبشة مين ابن ابي كبشة شوف الكفرة كانوا بيسموا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا دي كلمة سبب هتقول جابوها بكيه اما العرب يريدون ان يخطئوا في انسان او يسبوه ينسبوه الى جد مغمور او بعيد فقيل اني جدت لامه كان اسمه ابن ابي كبشة وقال بعضهم وحقق ان المسألة دي الحافظ وقال لا وابو امنة لم يكن اسمه ابن ابي كبشة وإننا كان في واحد كذاب في العرب اسمه ابن أبي كبشة فأرادوا أنه إيه ينسبوا النبي صلى الله عليه وسلم له عن طريق الإيه السبل والعبد فقال لقد أمر ابن أبي ولذلك تجي بعض الناس لو تجدها أنت عندنا في العامة أما يجي يروح واحد ينسبه لأمه مش كده ولا لا يقول لك ابن فلانة طبعا في الأوساط اللي تجد فيها والعبد بلغة حفاظ وسوء أدب تجد إنسان عايز يفيك إنسان يذكره لك ابن فلانة مش كده ولا لا فهم هنا برضو يريدون ان يسيئوا الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رفع الله له الذكر فقال لقد امر ابن ابي كبش امر ابن ابي كبش انه يخاف ملك بني الاصفر حسوا بقيمته ان ملك بني الاصفر هراء خايف من النبي عليه الصلاة والسلام قال فما زلت موقنا يعني في داخلي انه سيظهر من ساعتها حسوا واعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم هيظهر حتى أخر الله علي الإسلام يعني لما دخل الإسلام علي ازددت إيه يقينا بها يقول الراوي اللي هو الزهري يقول الزهري بقى الخبر ده مش عن أبي سفيان وقال الزهري يعني وكانت من ناطور صاحب إلياء وهراء صاحب إلياء يعني هو المحافظ بتاعها أو الحاكم بتاع إلياء مثل مصر وصاحب هراء اللي في نفس الوقت سقطا على مطار الشام كان أسقط يعني رتبة كبيرة زعيم من زعمائهم الدينيين يحدث ان هرقل حين قدم الياس اصبح يوما خبيث النفس صبح يوم لقى نفسه مهموم عنده هم شديد جدا لما وصل لالياس جاله شيء اخافه واصبح يقال خبيث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يقول الانسان ايه خبث النفس عنده هم جديد مش قادر فقال بعض البطارقة في البطارقة قد استنكرنا هيئتك قال ابن الناطور وكان يرقل حزاء ينظر في النجوم حزاء يعني كاهن وينظر في النجوم بيحسب النجم ويستطيع من خلاله ان هو ايه يحل بعض الموضوعات كالمتنبئين ومشاكل ذلك وده امر الشريعه حرمته لو تعلمون فقال لهم حين سالوه ايه سبب استنكرنا هيئتك ايه اللي حصل لك قال اني رايت الليله حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر شفت ملك الختان يعني قدر يعرف من خلال حسابه للنجوم عن طريق اشياء معينه مذمومه في الشريعه بالطبع فاستطاع ان يعرف مين واحد يقول لك طب ودي دليل يقول لك اصل الرسول عليه الصلاه والسلام لما جاءت رسالته جاءت بكل الادله حتى الادله التي الشريعه لا ترفع لها راسا ولا تقررها بس هذه الامور عند اصحابها ايه يحتجوا بيها يحتجوا يبقى حتى هذه الامور اللي هي مذمومة في الشريعة جاءت بإثبات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام اقوى للكهنة كل يعني توافرت كل الأدلة على مجيء النبي صلى الله عليه وسلم واخدين بالكم ولا وذكر احنا بنستدل بايه بحكم الجمل حساب الجمل احنا بنمشي عليه دين ولا عقيدة من الزمان لكن حتى عند من يعتقدون بحساب الجمل نقدر نفقع اعيننا واخدين بالكم ولا لا يبقى الامر تواصل وجاء من كل النواحي باثبات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام حتى الرجل الذي ينظر في النجوم وجد هذه الامور التي لا تقوم على اصول سليمة وكلها شرك والعياذ بالله بالله الا انها في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام جاءت بايه بتصديقها يقول رأى وحسب استطاع ان يعلم ان ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الامة يعني الملك بتاع امه مختونه هيظهر الختان اللي هو معروف اللي قايلين عليه الدنيا دلوقتي فمن يحتفل من هذه الامه

ما تتعصبش المخلوق، فان اللي البدع اللي فرقت المسلمين وللاسف من ينتسبون لاهل السنه مساله ايه؟ التعصب للاشخاص، والي من اجل فلان واعادي من اجل فلان، فمن حارب فلان كنت معه حربا عليه، وان سالم فلان كنت سلما من اجله. احذروا يا اخواننا هذا الكلام. بقول لك ما تسلمش وتحارب الا من اجل مين؟ الا والرسول عليه الصلاه والسلام. اما مساله العلم فدي مساله ثانيه، عايز تتعلم ده ان شاء الله تعالى، وخد العلم عارف الناس الموصوف فيها اللي زكاها اهل العلم، انصحك عشان ما تضيعش وقتك وتلف وتدور كثيرا، التزم بدروس المسجد بتاع انصار السنه في قولها، لان اي حد بيكون درس في هذا المسجد بيكون حتى تزكية من اهل العلم بالسنه والجماعه ان شاء الله. واخدين بالكم يا اخوان؟ مش معنى الكلام ده ان السنه مش موجوده الا في المسجد ده، عشان ما تفهموناش غلط، انا بتكلم لاخ ملتزم لسه انا ما اعرفوش وبعت لي ورقه، فاقول لك روح لمكان معين اتعلم منه ان شاء الله، بعد كده هتقرا تاخد السنه من مين وتتعلم من مين باذن الله تعالى. ماشي؟ ويعني اللي عاوز اقول لك عليه ما تضيعش وقتك في الطي والقال، ما تضيعش وقتك مع الاخوه في الطي والقال، ممكن الاخوه ياخدوك مثلا تقعد تتكلم معاه من المغرب للعشاء، صلي العشاء يقعد يتكلم معاك من العشاء للمسدس كلام وبنضيع وقتنا. لا، احرص على وقتك واحرص على ما ينفعك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك ان شاء الله تعالى. اخونا بيقول لي ان انا قلت ان سيدنا ابراهيم فطن وهو ابن 60 سنه، ولكن الصحيح انه كان ابن 80. لا، الروايه اللي انا متذكرها ابن 60 سنه، حد يصحح لي؟ 80 80 يا اخوانا، يبقى انا نسيت، استغفر الله، يبقى انا نسيت في هذا الامر يعني، سامحوني. انا اذكر انها 60، انتوا تذكرون انها 80 باذن الله تكونوا يعني ما دام كلكم قلتوا 80 يبقى انتوا ايه؟ انا وهمت في اول عمري. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب. يا اخوانا ارجوكم من الايام الحلوه دي، الايام الطيبه دي ما تضيعش راسي، ما تضيعش جلدي، ما تضيعش راسي.